حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا حاسس هعمل سيره حلوه اتشر ماشي برجوله وسول انا مش فرصالي ولا شخص وصولي اللي الجهه بنزعش هتقولي علشان صرف مش بادي يسموني في الجهه ترواده في الحكايات ما تدور وجراده مخلف اكشن جي وبزياده ومليش فيها حلوه شوفيني كلها عارفه تمامها كلها صبيان انا معلمها احسن جايه هشد الكاميرا كلكم ما تملوش عيني سلاسل كلكم مش حمل مشاكل اي واحد فيكم هيتطاول هنجيبه تحت رجلينا اخوه على مبدانا سبعنا كل ما حد سبانا عمرنا مره ما حاجه تشغلنا الاموال تحت الاقدام اما الاخ الراجل يسند شقه في اي مشاكل وانا اخويا ده اجدع راجل والدنيا جميله تمام اللي معايا في الصوره اربع اخوات اسامينا مشهوره مطروش وبتسرق اما تشوفني تلف وتغلق دي مخلي شكلك نيلة هتقول ما بتعملش حديدة جبنة لا ما بتنفعش امسالك يا لا تحت الكوتشي اصحى الكلام يا حيلة اسمك حطه في درجك انا مش سامعك حرك بقك انا اصلا ما سمعتش عنك في مجلة ميكي ماوس شوف لك تربة ونعش انا لا ارى من نضارة ما بشوفش انطر نفسك ان انا قلبي معاكي بيحس بحب غرام مع كوكتيل ميكس شو محنية ودافع بحبك يا ام غزالة احلى كلام لاجلك يتقال وعشانك اغني الموال انا استاذ فيلا فلافا حبك جاب لي الهس هس يا سينيوريتا العشق مخلص شايل قلبي اساسي بتلم حبك فولتو يكهرمي بسمع كلمة بابا منك اغنية على ربابا وقتي بقى اسكندريه الحاج احمد فك الدقيقة الدقيقة خنيقة حقيقة محمد توتا جناية ونسيبة هم معروف فارس جهة الناس المثل إبراهيم أبو بوتا سيتك برا وجوه ده عادة عامل اسم وست معدة والجهة هو رئيس الله مصريا على موقع دي جي كيمو هتعادي